بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. لازال المصنف رحمه الله في القسم الثالث من أقسام الواسطية، وهي موقف أهل السنة والجماعة مع الآخرين. فذكر في مطلع الفصل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وسبق لكم أن المصنف رحمه الله قسم العقيدة الواسطية لثلاثة أقسام. القسم الأول اعتقاد الشخص في نفسه، يعتقد بأن الله سميع بصير قوي متين وهكذا. القسم الثاني العمل في نفسه هو، مثل يؤثر كلام الله على كلام غيره ويقدم هدي المسلم على هدي غيره، كما في الفصل العاشر من الواسطية. القسم الثالث موقفهم من الآخرين، يعني أعمالهم لنفع الآخرين. فذكر الأمر معروف والنهي عن المنكر، ويرون الصلاة ويصلون ويقيموا الجماعات إلى غيرها كما سبق لكم. وهنا يقول قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء، يأمرون غيرهم مع فعل ذلك في أنفسهم، فهم يصبرون عند البلاء ويأمرون غيرهم بالصبر عند البلاء. وقول البلاء أي الابتلاء والمصيبة. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وعنوان السعادة ثلاثة: الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والاستغفار عند الذنب. فمن أسباب السعادة الصبر عند البلاء. وما من أحد إلا وهو مبتلى، ولكن الناس فيه ما بين مقل ومستكثر وبين صابر وجازع. ويجب على الشخص أن يصبر على المصيبة ويعلم أنها خير. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. وإذا اعتقد المسلم بأن الله عز وجل رؤوف رحيم ودود حكيم غني كريم حميد، يعلم أنه سبحانه لم يوقع تلك المصيبة على العبد إلا لرفعة العبد، فما على العبد إلا الصبر والاحتساب عند الله عز وجل والدعاء بأن يخلف له خيرا منها، والثقة به سبحانه بأن يعوض ما فات، وأن يحسن الظن به جل وعلا، ويقوي توكله به سبحانه ويقرب منه، كما قال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والناس عند المصيبة ينقسمون إلى أربعة أقسام: الجزع وهذا محرم، والصبر واجب يجب شخصا أن يصبر، الأمر الثالث الشكر، الأمر الثالث الرضا بهذه المصيبة وهذا مستحب. وهذا من المواطن التي المستحب فيها أفضل من الواجب. ولا في الأصل خذها القاعدة أن الواجبات أفضل من المستحبات. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. فأحب شيء إلى الله من الأعمال الفرائض، وأجل الفرائض وعلاها التوحيد، ثم يأتي ذلك الواجبات ثم المستحبات. فالواجبات أفضل. هنا المستحب أصبح أفضل من الواجب، وهو الرضا أعلى منزلة للمستحب، أعلى منزلة من الواجب، وهذا مما خلفت فيه هذه القاعدة. والأمر الرابع الاستشعار بأن هذه المصيبة نعمة من الله عز وجل فيحمده عليه، يقول: الحمد لله الذي كتب الله عز وجل لي خير، ولا أعلم ما هو مدخر لي. وليعلم المصاب بأن الحياة لم تنتهي بعد، حتى لو شخص تكردس في هذه الحياة من المصائب، فالله عز وجل يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ما انتهت. فهذه طريق فقط، فالشخص قد يتعثر في الطريق لينعم في المستقبل في الدار الآخرة. حتى لو تعثرت وأنت على دين صحيح فافرح، فإذا تعثرت بالمصائب فاعلم أن هذا رفع لك عند الله سبحانه. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، لذلك ترى أشد الصابرين هم أهل السنة والجماعة عند المصائب، في مصائب الدين أو مصائب الدنيا. مصائب الدين مثل إذا قتل المسلمون، فمن أصبر الناس على ذلك وأتقاهم لله وأصوبهم في الفعل هم أهل السنة والجماعة، فهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. هذا الأمر الثاني الذي يأمرون به، الشكر عند الرخاء. والله عز وجل أمر بالشكر، بل خلقنا لنشكره، قال سبحانه: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر الله عز وجل ارتفع، وإذا كان الشخص لم يرتفع في هذه الحياة بدينه أو ماله أو أولاده ونحو ذلك، فليعلم أنه لم يشكر الله، لأن الله سبحانه وعد بالمزيد لمن شكر. فمن لم يرتفع فليعلم، فليراجع نفسه. قال الفيروز أبادي: من لم يعلو في هذه الدنيا فليعلم أنه ما شكر، لأن الله سبحانه وعد من شكر بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم ما يشكر العبد به ربه توحيده سبحانه بأن يوحده جل وعلا، وليس في العبادة إلا له، ويؤدي له الفرائض والنوافل. والشكر أعم من الحمد، فالشكر يكون باللسان والجوارح والقلب، والحمد يكون باللسان والقلب، والشكر يكون عند النعمة، والحمد يكون عند النعمة وغير النعمة، عند النعمة وعند المصيبة. فالحمد له جل وعلا دائم دوما، والشكر له على ما أنعم سبحانه. قال: والشكر عند الرخاء. والله عز وجل أثنى على من شكر عند الرخاء، وذم من أعرض عند الرخاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: مستهم البأساء والضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فمما يعلو العبد به شأنه الشكر لله عز وجل على النعم. ودليل الشكر كثرة الحمد، يقول الشخص: الحمد لله الحمد لله، حتى يحمد، حتى ينعم بتلك النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها. قال: والرضا بمر القضاء. يعني أهل السنة يأمرون أيضا بالصبر على مر البلاء، يعني على شدة البلاء. الصبر واجب، هنا الرضا مستحب. فهم يأمرون من أصابته مصيبة أن يرضى بما كتبه الله عز وجل به عليه، فيرضى ويسلم له سبحانه بتلك المصيبة، سواء في وفاة، سواء في فقدان مال، سواء في طلب أمر لم يتحقق، أو في زوال أمر متحقق، مثل ولد مات، أو تطلب وظيفة ما تحصل، أو دراسة ما تحصل. فأهل السنة يأمرون بالرضا بمر القضاء. ويجب على الشخص دائما أن يعتقد بأن الذي أحدث له ذلك الفعل بأنه رحيم، وعلم بأن اختيار العبد بأن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. يعني لو أن شخصا مثلا يريد أن يتزوج امرأة اسمها مثلا عائشة، ولم يتمكن أو لم يتيسر له أن يتزوج عائشة، فاعلم أن اختيار الله عز وجل، أن اختيار الله عز وجل لك خير من اختيارك أن تريد أن تزوجها. قال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. وقال وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نهاية الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من شخص خطب امرأة وتمناها فتزوجها غيره فتبين تلك المرأة عقيمة، وهذا من علم الله ورحمته بك وأنت لا تشعر. والواجب الرضا والتسليم، يقول شخص الحمد لله الذي كتبه خير ويفرح ولا يقعده تلك المصيبة أو تثبطه أو تيأسه من الرب الكريم. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويدعون، ما زال المصنف يبين موقف أهل السنة من الآخرين ونفعهم لهم. قال يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يدعون غيرهم إلى مكارم الأخلاق، يعني إلى أفاضل، إلى أعلى الأخلاق. فمن رأى، فأهل السنة إذا رأوا من غيرهم قصورا في حسن الخلق مع الناس ينصحونه ويأمرونه بحسن الخلق. قال ابن القيم رحمه الله الدين الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. والله سبحانه أثنى على نبيه بالخلق وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه من مكانتهم يعني، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومما أحب فيه القوم الأنبياء حسن خلق الأنبياء في تعاملهم مع غيرهم وخدمتهم للناس وللآخرين، كما فعل موسى عليه السلام وجد من دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فموسى عليه السلام خدم الناس، وزكريا عليه السلام كان نجارا يخدم الناس، وإبراهيم عليه السلام كان تاجرا مضيافا للضيوف، وهكذا. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعني كل عمل حسن أتى به الشرع أو العرف يدعون إليه، يعني كرام الضيف والبشاشة عند اللقاء وخدمة الآخرين والشفاعة لهم فيما يقرب إلى الله عز وجل، وهكذا. ثم قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني يعتقدون بأن الرجل لا يكمل إيمانه إلا إذا حسن خلقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب الناس مني منزلة يوم القيامة، أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. في الحديث الآخر ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والله وصف الأنبياء بصفات كبيرة من محاسن الأخلاق، فمثلا قال عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم ما يغضب على الناس أواه منيب. وذكر الله عز وجل أيوب بأنه صابر ولا يؤذي الآخرين لما مرض. وأيضا شعيب قال إنك لأنت الحليم الرشيد، وإن كانوا يسخرون به فأظهروا له صفة الحلم وأظهروا له صفة الرشد وهو كمال العقل ورجاحة الرأي. فالأنبياء عليهم السلام لهم الوصف الأعلى من ذلك، والله سبحانه يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وذكر ابن القيم قاعدة في آخر طريق الهجرتين، قال كل صفة اتصف الله عز وجل بها فهو يحب الخلق أن يتصفوا بها، يعني هذا في غير مما اختص الله عز وجل به مثل الكبر الله اختص به، فيحب سبحانه الكريم من عباده لأنه كريم، ويحب العليم من عباده، العالم من عباده، لأنه سبحانه عليم، ويحب سبحانه الحليم من عباده لأنه جل وعلا حليم، ويحب سبحانه الشكور من عباده الذي يشكر الآخرين، لأنه سبحانه يشكر أفعال وأعمال العباد ويجازيهم بأكثر مما عملوا. والله سبحانه يحب القوي من عباده لأنه جل وعلا قوي، وهكذا. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة أمور، ثم بعدها ذكر أمورا أخرى، ثلاثة أمور تجب فيها هذه الأشياء ولو أسيء إليك، وأمور أخرى أيضا أمر الله عز وجل فيها بالنفع للآخرين. هنا قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه حقوق لك، هذه الثلاثة حقوق لك سلبت منك. منهج أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة، لا تقابل من سلب منك تلك الصفات أو من سلب منك تلك الحقوق أن تعاملهم بالمقابل، وإنما تعاملهم بالأحسن. لذلك قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، يعني يدعون الآخرين ويفعلون ذلك في أنفسهم إلى أن تصل من قطعك. وليس معنى يندبون باب الندب يعني مستحب، لا، وإن باب الدعوة الواجبة أن تصل من قطعك. فواصل الرحم إذا قطعك يجب عليك أن تصله، تمام، الوصل تصله، يجب عليك ألا تقطعه بالوصل. يأتي في المسائل التي تأتي بعدها: ويأمر بالوالدين وصية الأرحام. هنا تصل من قطعك يختلف عن صلة الأرحام هناك كما سيأتي. هناك بذل الخير لهم، هنا تصلهم حتى لو قطعوك. فإذا لم يزوروك تزورهم، إذا ساءوا تحسنوا، تمام. هناك صلة الرحم لا، تبذل الخير لهم وتدفع الشر عنهم. فهنا: ويندبون إلى أن تصل من قطعك حتى لو قطعوك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فهنا الذي يزور أقاربه، الذين يقطعونه، هنا يندبون أن تصل من قطعك، وتعفو وتعطي من حرمك. تعطي من حرمك يعني تعطي من حرمك الحق الذي لك ما تحرمه حقه. يعني يتصور مثل هذا في الرجل: لو كان مثلا سائق أو عامل يعمل في متجر عند رجل، وهذا الرجل لا يعطي العامل راتبه، فلا يجوز للعامل أن يختلس من المحل مبلغا ويقول: هو ما أعطاني حقي، أنا أخذت حقي منه وما يشعر، لأن لي أنا اللي حق. لا، أهل السنة والجماعة لا، يعطون من حرمهم، فصاحب المحل هذه ماله أنا أعطيه إياه وأقول: أعطني أنا مالي، إذا ما أعطاني مالي أنا أعطيه حقه ما أمنعه. يعني هم أمناء فيما استؤمنوا عليه، تمام. فمن منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا يغلب عليه هذا الفعل عند الموظفين والأجراء والعمال ونحو ذلك، يسيرون على غير من معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. أما أهل السنة والجماعة لا، حتى لو أعطيتني الراتب ونذهبت بعت لك بضاعة ما أخذ منها ولا شيئا من المال، وأعطيك إياها كاملة حتى ولو حرمتني حقي. ما الواجب علي؟ أطالبك، أعطني حقي أعطني حقي، حتى لو في حقي مال عندي مال لك ما أخصم من شيء أعطيك إياه. واضح بكم؟ فأهل السنة والجماعة إذن أصحاب أمانة وحسن خلق في التعامل مع الآخرين، لا سيما من هم فوقك من أصحاب المال. قال وتعفو عمن ظلمك، وتعفو عمن ظلمك، من ظلمك لك في حقه أمران. الأمر الأول أن تأخذ حقك منه كما ظلمك، يعني شخص ضرب رجل من حقه أن يشتكيه عند القاضي. الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن أهل السنة والجماعة والقسم الثاني أنك تعفو وتصفح. قال سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فأهل السنة والجماعة يأخذون بخير الأمرين، وهو العفو عن الظالم، يعني العفو عمن أخطأ عليك. ومن أخذ مالك مثلا من حقك أن تسترده، وأهل السنة في ذلك أكمل الأمرين، يعفون عمن ظلمه ولا يأخذون ذلك المال، وهكذا. ثم بعد ذلك قال ذكر مسائل هي في الإحسان، قبل في الواجبات، هنا في الإحسان، والمراد بالإحسان النفع الآخرين، وهذا النفع واجب، لكن الأول حق لك سلب، وهنا الإسلام أوجب عليك لأنك مسلم عظيم، الله عز وجل جعل فيك البركة، أوجب عليك أن تنفع الآخرين. فمن النفع قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. ذكر رحمه الله سبعة أصناف ممن يبذل لهم الخير، ومن يبذل لهم الخير كثر، مثل الأرامل، مثل السجناء الأسرى، ومثل عتق الرقاب، وهكذا من بذل النفع لله، مثل الشفاعة، كل من بذل نفع الآخرين. فهنا قال ويأمرون ببر الوالدين، البر الوالدين يعني البر المعروف، يعني تصنع لهم كل معروف، المراد بالبر المعروف، والذي هو بر ضده عقوق، بر خير عقوق منع الخير، حقه ومنعه. فأهل السنة والجماعة مع فعلهم لبر الوالدين يأمرون غيرهم ببر الوالدين والإحسان إليهم. والله سبحانه لم يذكر ما هي الأشياء التي يبر بها الوالدان، وجعل المرجع في ذلك العرف. قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكل إحسان افعله مع الوالدين، كل إحسان، وبامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما في غير معصية، وأيضا التحدث لهم عن ما تفعله أنت في اليوم والليلة. مثلا تقول لوالدتك أنا اليوم ذهبت لفلان وتحدثنا عن كذا وكذا، وزرنا فلان وتحدثنا عن كذا وكذا، ونذهب إلى فلان ونتحدث عن كذا وكذا. هذا من أعظم البر بالوالدين، وهذا الأمر يكاد يكون مهجورا من الأبناء مع أبنائهم، مع أن هذا الأمر يدخل السرور والفرح عند الوالدين الشيء الكثير. فقالوا يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. صلة الأرحام هنا بذل الخير لهم، تعطيهم مال، تعطيهم طعام، تعطيهم هدية، تدفع عنهم شر، تدفع عنهم شرا، وهكذا. أما هناك أن تصل من قطعك، لا، تأتيهم وتزورهم، هذا أمر واجب، قطعوك ما قطعوك تزورهم، هنا تبذل لهم الخير، كل ما في خير تعطيهم إياه. وهذا مما يأمر به أهل السنة والجماعة. والصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال النبي عليه السلام. والنبي عليه السلام في مطلع دعوته أمر بصلة الأرحام، بل أثني عليه في صلة الأرحام لما أتى عمرو بن عبسة قال من أنت؟ قال أنا رسول. قال بما تأمر؟ قال بأن يعبد الله وحده لا شريك له، بأن يوحد الله وحده لا شريك له. قال وأن وبصلة الأرحام، فمما أمر به في مطلع صلة الأرحام. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة كان معروفا بصلة الرحم، فلما نزل عليه الوحي وأتى إلى خديجة وهو خائف قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، فدل على أن صلة الرحم تفرج الكروبات وتزيل الغموم والهموم، لأنها من أعظم الطاعات عند الله سبحانه. فليحتسب الشخص وليجعل له جدولا مثلا أسبوعيا يزور فيها أقاربه ويتفقدهم ويعطيهم هدايا لو بسيطة لو يسيرة، يأخذ مثلا شيء من التمر، يأخذ شيء من الطعام، شيء من هدايا بسكوت غيره الأولاد والأطفال، هذا بذل النفع لهم. قال وضد صلة الرحم القطع. شوف عندنا بر ضد حقوق، صلة ضدها قطع، فلا تقطع هذا الخير واجعله موصولا لهم. لذلك قالوا صلة الأرحام وحسن الجوار. والنبي عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فمن الإيمان بالله سبحانه إكرام الجار. والنبي عليه السلام قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي لا يسلم من شر الجار هذا غير متوعد. فيجب الإحسان للجار، والإحسان للجار ببذل معروف له، تعطيه مثلا هدايا تزوره، وأيضا دفع الشر عنه والستر على ما قد يظهر عليه من معايب، لأن الجار هو من أقرب الناس إلى إظهار معايب جاره سواء في أهله أو أولاده أو في نفسه. فواجب على الجار أن يستر عيوب جاره، وأن يكون لطيفا معه متعاونا معه حتى ولو أساء إليك. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. قالوا الإحسان إلى وحسن جوار، قالوا الإحسان إلى اليتامى، الإحسان إلى اليتامى كذلك بالبذل لهم، النفع لهم، استئجار مسكن لهم، وهكذا. اليتيم من مات أبوه وهو دون 15 عاما فإذا بلغ لم يكن يتيما. قال والمساكين، أي الإحسان إلى المساكين من الفقراء والمعوزين وغيرهم. فكل من كان محتاجا فأهل السنة يبذلون الصدقة للمسكين اعتقادا منهم بأن الله سبحانه أمر بذلك مبتغين به ثواب الله. لذلك قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل يعني المسافر المنقطع، سواء كان منقطعا نحسن إليه، أو أتى إلى البلد أيضا نحسن إليه بالضيافة وتكميل ما قد نقص عليه من حاجة ونحو ذلك، فالمسافر نحسن إليه. قالوا الرفق بالمملوك، يعني الرفق بالمماليك العبيد على رقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. قال فليطعمهم من مما يطعم وليلبسهم مما يلبس. وهذا من محاسن الإسلام، لا يحتقر أحدا حتى المملوك يحسن إليه ويعطيهم، وكذلك لا يحتقر الشخص العاملين عنده كالسائق والخادمة، لا، يعطيه مما يلبس ويعطيه مما يشرب، وأيضا لا يحتقره في المعاملة وإن كان غير مملوك لكنه تحت ولايته، فيحسن إليه ويطيعه ولا يبتذله ولا يحتقره ولا يكلفه ما لا يطيق. فتبين ما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر عدة أمور مما يعتقده أهل السنة والجماعة، منها ما هو عام من حسن الخلق، منها ما هو يكون عند المصيبة، ومنه ما لا يكون عند المصيبة، يعني منه ما يكون عند المصيبة وذكر فيها ثلاث أشياء، ومنه ما لا يكون في غير حال المصيبة وهو حسن الخلق، يدعون المكارم أخلاق ومحاسن أخلاق، محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ثم ذكر ثلاثة أمور يجب فيها أن تؤدى، ثم ذكر سبعة أمور وهي يجب أن يبذل لها النفع. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.